بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله الواسع المجيد، لا إله إلا الله الذي استوى في علمه القريب والبعيد، لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر ولا محيد، لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيد، لا إله إلا الله لا رحم سواه للعبيد، سبحان فارج كرب المكروبين، سبحان كاشف غم المغمومين، ومجزل النعم عن المخلوقين، ومجزل النعم على المخلوقين. أحمده سبحانه وفق من شاء من عباده إلى الاستعانة به وبدعائه، فأخلص العبادة والدعاء لربه، وأيقن من ربه بالإجابة، فهو سبحانه خير المسؤولين وأكرم المثيبين، من سأله أعطاه، ومن استعاذ به وقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والتقى والصدق والوفا، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه مسلم. أيها الإخوة في الله، هل تعرفون شيئا عن رحمة الله عز وجل؟ هل تذوقتم رحمة الله عز وجل؟ هل عرفتم ماذا يريد منا أرحم الراحمين؟ لقد أمرنا الله تعالى بطاعته والدخول في رحمته ومخالفة الهوى والشيطان، ووضع لنا جائزة تلك الطاعة والاستجابة، نعيم دائم وقرة عين لا تنقطع في جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخبرنا جل وعلا أن رحمته تسبق غضبه، وأن له مئة رحمة، أنزل واحدة بين سائر مخلوقاته في الأرض، وأخر الباقي لعباده يوم الحساب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله مئة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يترحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. فمن رحمته جل وعلا أن سهل علينا التكاليف الشرعية، فأسهل الأعمال تدخلك في رحمته. ألم يغفر الله لزانية لأنها سقت كلبا كاد يموت عطشا؟ ألم يدخل الله الجنة رجلا أزال غصن شوك من طريق الناس؟ أعطانا الكفارات ليغفر لنا، أرشدنا إلى أسهل الأدعية والتسبيحات التي إذا تلفظنا بها ثقلت موازيننا وغفرت ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر. فمن رحمته عز وجل أن أمرنا بسؤاله ليعطينا، بل أعطانا أعظم العطايا بلا سؤال، ووهب لنا نعمة السمع والبصر والنطق. ومع هذا فقد استخدم كثير من الناس هذه النعم في معصية الله تعالى ولم يشكروها. ومع كل هذا لم يؤيسنا ربنا من رحمته، بل قال: متى جئتني يا عبدي قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وإذا هممت بحسنة فلم تعملها كتبتها حسنة كاملة، وإذا هممت بسيئة فلم تعملها كتبتها حسنة كاملة. فمن أعظم من الله، من أعظم من الله جودا وكرما؟ ها هو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن أرحم من الله عز وجل؟ إن الله يتودد إلينا بالنعم ونحن لا نستحي منه فنجاهره بالمعاصي. ألم تسمعوا قول الله عز وجل في الحديث القدسي وهو يقول: عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت له ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فأنا أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. عباد الله، هذا شأن الرب جل جلاله مع عباده، فما شأننا مع أرحم الراحمين؟ ألم تروا يا عباد الله إلى من قتل 100 نفس كيف قبله الله وتاب عليه؟ لأنه هرول إلى الله يريد أن يتوب، فأسرع الله إليه بالتوبة والقبول. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. فمن رحمة الله تعالى أنه نادى أهل الإيمان وأخبرهم أن لو أسلم الكفار الذين قاتلوكم ونكلوا بكم فخلوا سبيلهم واعتبروهم إخوانكم، بعد كل الجرائم التي ارتكبوها لو عادوا إلى الله لتقبل منهم. أحقا يفعل الرب ذلك؟ نعم، لأن رحمته وسعت كل شيء، ولأنه يحب التوابين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم لو عاد إلى الله وتاب إليه واستغفره من ذنوبه؟ هذه بعض صور رحمته التي لا تحصى في الدنيا. أما رحمته في الآخرة فحدث ولا حرج. فمن رحمته جل وعلا يوم القيامة بعباده ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغائر ذنوبه وارفعوا عنه كبائرها. فتعرض عليه صغائر ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكرها، وهو مشفق من كبائر ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، رواه مسلم. ومن رحمته جل وعلا بعباده يوم القيامة أيضا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، رواه البخاري. أسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أعداء المسلم في هذه الحياة الذين يصدونهم عن رحمة الله كثر، فهم يريدون المسلم أن يميل عن الدين ميلا عظيما باتباع الشهوات والوقوع في المحرمات. قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الإخوة في الله، لقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر العالم أجمع بأن الله غفور رحيم، فقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بل نادى ربنا جل وعلا كل المجرمين الذين تمادوا في الذنوب والمعاصي وأسرفوا على أنفسهم، ناداهم نداء خاصا بألا يقنطوا من رحمته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذه رحمة الله، هذه رحمة الله، هذا هو عفو الله، فلنتب إليه ولنخجل من مخالفة أمره. إن كثيرا من الناس ما فهم معنى رحمة الله، فلذلك تمادوا في المعاصي بحجة أن الله سيغفر الذنوب، وما علموا بأن الله جل وعلا قد اشترط لنيل رحمته قائلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فيجب علينا الطاعة والاستجابة لأمره والإتيان بالأسباب التي ننال بها رحمة الله عز وجل، فلا تضع موانع تصدك عن الدخول في رحمته، فلا أحد أرحم منه، لا أحد أرحم منه جل وعلا. فمن يرزقنا غير الله؟ من يعطينا غير الله؟ والكل لا محالة راجع إليه، فبأي وجه سنواجهه وقد أسبغ علينا نعمه؟ فلنتب إلى الله ولنتذلل بين يديه عله أن يقبلنا، فلنتب إلى الله قبل أن يأتينا الموت فنندم ولا تساعة مندم. وليكن حالنا حال ذلك المتضرع الذي قال: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، أصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com